أحسن الله إليك. قال: باب الرهن، وكل ما جاز بيعه جاز رهنه وما لا فلا. الرهن توثيقة دين بعين، توثيقة دين بعين، والرهن يكون في الحضر وفي السفر. وأما قوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فهذا لبيان الأغلب، توثيقة دين بعين. إذا كان الإنسان زيد يطلب عمرو 1000 ريال ولكنه قال: أنا أخشى أن لا توفيني، أريد رهن، رهني سيارتك، فهذا يسلم الرهن لعمر يبقى عنده توثقة، وثق دينها الذي في ذمة عمر بهذه السيارة العين الذي سلمها له، توثقة دين بعين. وإيش؟ أحسن الله. قال: وكل ما جاز بيعه جاز رهنه وما لا فلا. كل ما جاز بيعه جاز رهنه، كل شيء يجوز بيعه يجوز رهنه، عقارات والأراضي وغيرها. أما الذي لا يجوز بيعه مثل الطير في الهواء والجمل الشارد والحيتان والحوت في البحر، هذا لا يجوز رهنه ولا يجوز بيعه. يقول: أنا برهنك الجمل الشارد، ما يصح، أو العبد الآبق، ما يصح رهن، لأنه لا يصح بيعه. ترهن الطير في السماء، من يمسك الطير؟ لا بد يكون عين مقبوضة، يمكن قبضها، هذا قال سبحانه: فرهان مقبوضة. نعم، كل ما جاز بيعه جاز رهن، والذي لا يجوز بيعه لا يجوز أن يرهن. نعم، أحسن الله إليك. ولا يلزم إلا بالقبض وهو نقله إن كان. نعم، لا يلزم إلا بالقبض وهو نقله إن كان منقولا، وإن لم يكن منقولا بالتخلي. فإذا رهن سيارة تنقل السيارة، سلموا السيارة، سلموا المفتاح. أما إذا كان لا ينقل كالأرض بالتخلي، يخلي بينه وبينها أو يعطيها الصك، وكذلك الدار يسلم مفاتيح الدار، فما ينقل قبضه بالنقل وما لا ينقل قبضه بالتخلي. نعم، ولا يصح إلا بالقبض. إيش؟ ولا عندك ولا يلزم إيش؟ حسنا، قال: ولا يلزم إلا بالقبض. عندك الشرح إيش؟ ولا يصح، ولا يصح إلا بالقبض، لقوله سبحانه: فرهان مقبوضة. إيه، وما ما يلزم إلا بالقبض، أنا ما إذا ما قبضه ما صار رهن، لأنه يعني قد لا يمكنه منه. لكن يصح الآن المعمول به أنه ما يقبض. نعم، لأنها ما يمكن قبضها، البيوت ما تقبض. المعمول به يسلم الصك، يسلم الصك، يأخذ الصك يرهن، مثل البنك العقاري الآن يكون الصك مكتوب عليه مرهون ما يستطيع بيعه، يسلمه مفاتيح الدار، يسلم الصك. نعم، ولا ما يلزم. نعم، الكلمة هذه خاطئة. وين؟ قول في الشرح: ولا يصح، من فوق في المتن: ولا يلزم، الشرح: ولا يصح، هو متقاربة، ما يلزم، لأنه إذا ما سلمه ما استطاع أن يوثق دينه، ما يحصل التوثيق إلا إذا قبض. نعم، نعم. لا لابد من لا ما يكفي، لابد من قبض احد العضوين، هذا بيع الكالب بالكالب، بيع الدين بالدين، هذا منهي عنه بالاجماع، لا يجوز كلام، ما يجوز، لابد من قبض احد العضوين، لما تقبضه مفاتيح الدار او قبضك الدراهم، ما في بالكلام، لا يعني ما قبض العوض ولا المعوض، ما قبض الدار ولا قبض الدراهم، ما يصير. ايه، اذا اعطاه العربون خلاص جزء منه، اذا سلم العربون هذا جزء من الثمن. نعم، يسلم العربون خلاص، لكن العربون هذا الأصل، العربون أنه يجعل عربون إذا كان مثلا يتأخر، يقول مثلا: هذا العربون إن سددت لك وإلا فالعربون لك، قد لا يسدد له، هذه مسألة العربون، هل يصح العربون، بيع العربون أو لا يصح؟ الصواب أنه يصح، يعني يسلمه جزء من المال ويقول له: بعد مدة إن سددت لك وإلا فالعربون لك، لأن هذا العربون مقابل تأخير السلعة. المقصود أنه لا بد من قبض أحد العوضين، ما يكفي، أظن هذا يوجد في الشاشات البيع، هذا يبيعون هكذا دين بدين، يبيع أشياء وهو ما قضى سيد ذهب وغيره في بوصلة نعم يطلق الشاشة هذا الظاهر ما في قضاء، لكن قد يقول أنه ينزل يعني بحسابه، ينزل ثمنها بحسابه في الحال إذا كان ينزل في الحال قد يقال أن هذا في قبض. أما أن يكون قبض هكذا بيع بدون ما في قبض أحد العوض لا يصح، هذا بيع الكالب بالكالب ولا يجوز بالإجماع، بيع الدين بالدين لا بد من قبض أحد العوضين. الحديث ضعيف لكن الدليل الإجماع، الدليل الإجماع. نعم لا الظاهر لا بد يكمل، لأن معنى العربون إن كملت لك الثمن وإلا في العربون لك، لأنه معناه يجعل لها خيار بس، هذا معنى العربون، هذا بيع العربون، بيع العربون يجعل خيار له، يعني إن كملت بقية السلعة وإلا في العربون لك، فيكون العربون مقابل حبس السلعة، لأنه قد ما يكمل يبدو له بعد ذلك، يبدو له ألا يشتري يندم يترك العربون صح. وهو ما سلم شيء لا ينبغي يكمل، لا بد يكمل، لا بد يكمل الثمن. نعم والله ما مو بالظاهر لأنه ما سلم الثمن حتى الآن، والعربون معروف الآن، والعربون هو أن يدفع جزء فإن كمله وإلا فلا فللبائع العربون. نعم لو اشترط قال إن ما مدت البيعة ترجع لي العربون، في خلاف بيع العربون، والصواب أنه يبقى له لأنه مقابل حبس السلعة. نعم هذا شيء آخر، والكفاءة الحضورية يحبس حتى يخرج، ما في مال الآن، مو بيدفع مال، ما التزم بدفع مال. نعم أحسن الله إليك. قال ولا يلزم إلا بالقبض وهو نقله إن كان منقولا والتخلية فيما سواه. نعم وقبض أمين المرتهن يقوم مقام قبضه. نعم قبض أمين المرتهن يعني صاحب الدين إذا أرسل أمين وكيله يقبض عنه فهو قبض له كأنه قبض عنه. نعم سلام الله إليك. إذا كان أمينا. نعم والرهن أمانة عند المرتهن أو أمينه. نعم الرهن أمانة في يده، الرهن أمانة في يد المرتهن هو صاحب الدين أو وكيله، فإن أصابه شيء الرهن وهو لم يتعدى ولم يفرط فلا شيء عليه، وإن تعدى وفرط ضمنه. فإذا أهمل الرهن، أهمل الدابة إذا كانت رهن ولم يعرفها حتى ماتت يضمنها، أما إذا مرضت ماتت جاء قضاء وقدر وهو ما فرط حفظها وأعلفها فليس عليه شيء، سكن على الرهن. نعم فهو أمين، والأمين قاعدة أن الأمين المؤتمن إذا لم يتعدى ولم يفرط فلا يضمن، وإذا تعدى أو فرط ضمن. نعم أحسن الله إليك. والرهن أمانة عند المرتهن أو أمينه لا يضمنه إلا أن يتعدى، ولا ينتفع المرتهن بشيء منه إلا ما كان مركوبا أو محلوبا. نعم لا ينتفع بشيء منه إلا ما كان مركوبا، يركب مثلا السيارة في مقابل البنزين والعناية بها، تغيير الزيت مثلا إذا احتاج، ويركب الدابة في مقابل العلف، أو يحلبها في مقابل العلف، فالمركوب يركبه في مقابل النفقة عليه، والمحلوب يحلبه في مقابل حالي. أما بعد ذلك ما يستعمل مثل الدار ما يأجرها، الأجارة تكون للراهب ما يأجرها لأنها ما تحتاج نفقة الدار، لكن الدابة لابد من نفقة، هو ينفق عليها ويشرب حليبها أو ينفق عليها ويركبها. نعم بسم الله إليك. ولا ينتفع لبن الدر يشرب بنفقته إذا كان محلوبا، والظهر يركب إذا كان مركوبا. نعم أحسن الله إليك. ولا ينتفع المرتهن بشيء منه إلا ما كان مركوبا أو محلوبا، فللمرتهن أن يركب ويحلب بمقدار العلف، وللراهن غنمه من غلته وكسبه ونمائه. الراهن له غنم من غلته وكسبه ونمائه، إذا كان الدار تؤجر يكون أجارها للراهن صاحبه، وكذلك أيضا النماء إذا نمت إذا ولدت الدابة تكون للراهن، وإذا سملت كذا يكون له، لأنه لو تلفت صارت عليه، وكذلك إذا كسب حصل فيها نماء فإن تكون له. نعم. لا إذا كانت تتأثر السيارة قد يقال أنها تتأثر بالجلوس، إذا كانوا يشغلها وكذا يستفيد، أحسن من يكون يوقفها سنة يشغلها في البلد، يعني في شيء لا يضر، قد يقال هذا. نعم. أحسن الله إليك. وللراهن غنمه من غلته وكسبه ونمائه، لكن يكون رهنا معه وعليه غرمه من مؤنته ومخزنه وكفنه إن مات. لكن يعني إذا ولدت الدابة يكون لدها رهن معه، والجميع للرهن. نعم. وعليه إيش؟ وعليه غرمه، عفى الله عنك، وعليه غرمه من مؤنته أو مؤونته، وعليه غرمه من مؤونته ومخزنه وكفنه إن مات. نعم. عليه غرمه مؤونته يعني حفظه والمكان، وكذلك أيضا كفنه إن مات، إذا كان عبد مثلا ومات فإنه كفن على الراهن، كما أنه له غرمه فعليه غرمه، ما يحتاج إلى نفقة يكون عليه، إلا إذا كان يركب ينفق عليه الراهن بقدر الركوب، أو يحلب ينفق عليه بقدر الحليب، وما عدا ذلك يحتاج مثلا ولدت يحتاج الولد إلى عناية، كل هذا على الراهن. نعم. أحسن الله إليك. وإن أتلفه أو أخرجه من الرهن بعتق أو استيلاء فعليه قيمته تكون رهنا مكانه. نعم. إذا أتلف الرهن بأن كان رهن عبد ثم اعتقه أو أتلف هو سبب، يلزم بأن يدفع القيمة رهنا مكانه توثيقة لدين الراهن. نعم. للمرتهن. نعم. أحسن الله إليك. وإن جنى عليه غيره فهو الخصم فيه. نعم. وإن جنى إيش؟ وإن جنى عليه غيره فهو الخصم فيه، وما قبض بسببه فهو رهن. إيه. وإن إيش؟ وإن جنى. قال وإن جنى عليه غيره فهو الخصم فيه. نعم. جنى عليه غيره جنى على العبد وعلى الدابة الخصم الراهن، وإذا قبض مثلا اعتدي على الدابة بكسر عظم أو على العبد قطع عضو من أعضائه الخصم الراهن، اتفق معه على أنه يدفع له مثل 10,000 أو 5,000 مقابل قطع اليد على العبد، يقبضها الراهن وتكون رهن، تكون معه، يكون العبد وما سلم له مقابل الجناية تكون رهن. نعم. وإن جنى أحسن الله إليك. قال وإن جنى عليه غيره فهو الخصم فيه، وما قبض بسببه فهو رهن. نعم. يكون معه رهن. نعم. وإن جنى الرهن فالمجني عليه أحق برقبته. هذا عكس الأولى. إذا جني على الرهن الخصم فيها الراهن وما أخذ يكون معه، وإن جني عليه هذه المسألة الثانية بالعكس، وإن جنى الرهن نفس العبد الراهن جنى على شخص وقتل شخص. نعم. وإن جنى أحسن الله إليك. وإن جنى الرهن فالمجني عليه أحق برقبته. نعم. إذا جنى العبد المرهون جنى على شخص وقتل شخص، يكون المجني عليه حق يأخذ برقبته، ينظر الآن جنى العبد جنى على شخص قطع يده على حر هو عبد، فلما ذهبنا نقدر وجدنا أنها نصف الدية، ولما قدرنا العبد صار يساوي نصف الدية، يسلم الرهن للمجني عليه، يأخذ العبد، يأخذ صاحب الجناية، ويلزم والراهن يضع قيمة مكانه. نعم. ما تعرض الشرح وضع قيمة مكانه أشار إليها. قال وإن جنى عليه غيره فهو الخصم فيه وما قبض بسبب فهو أو وإن جنى الرهن في المجني عليه حق برقبته وقدم على حق المرتهن لأنه فداؤه فيقدم على المالك وقدم على حق المرتهن لأنه فداؤه يعني إذا جنى العبد وهو مرهون على شخص يقدم يسلم لمن جنى عليه وقدم على حق المرتهن لأنها فداء لأنه اعتدى على نفسه والفداء مقدم نعم لأنه فداء فيقدم على المالك فأولى أن يقدم على المرتهن على المرتهن ولسيده فداؤه إيش فإن يقدم أحسن الله عليك قال فإن يقدم على المالك فأولى أن يقدم على المرتهن يعني لو هذا العبد إذا جنى وهو غير مرهون تؤخذ الجناية من رقبته وهو مالك له فإذا كان مرهون إنما المرتهن أخذه توثيقة لدينه فإذا كان يؤخذ من مالكه وهو الراهن الأول لو لم يكن مرهونا يؤخذ وهو ملك له فكونه يؤخذ إذا كان توثيقة من باب أول فيؤخذ إذا كان ملكا للراهن فإذا كانت توثيقة للمرتهن يؤخذ من باب أولى لأن التوثيقة أقل من الملكية يؤخذ من ملكه إذا جنى فكونه يؤخذ من المرتهن الذي وثق دينه من باب أولى إذا أخذناه وهو في ملك المالك فنأخذه وهو وثيقة للمرتهن من باب أولى نعم كمل إيش بعده وإن جنى الرهن في المجني عليه أحق برقبته فإن فداه فهو رهن بحاله نعم إن فداه ودفع قيمته يبقى رهن بحاله نعم وإذا حل الدين فلم يوفه الراهن يعني إذا فداه صار بقي رهن بحاله وإن لم يفته ظاهر أنه يجعل شيئا قيمته مكانه ما تعرض لها الشارع فإن كان أرسل جناء ذكر لا العبارة الأولى على فإن فداه فهو رهن بحاله قال فإن كان أرث الجناية أكثر من ثمنه فطلب المجني عليه تسليمه للبيع وأراد الراهن فداءه فله ذلك لأنه حق المجني عليه في قيمته لا في عينه ولسيده الخيار بين أن يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه وبين أن يفديه بالأقل من قيمته أو أرش جنايته وبين أن يفديه بالأقل من قيمته أو أرش جنايته لأنه لا يلزمه أكثر من قيمة العبد ولا أكثر من الجناية فإن كانت قيمته 20 ولسيده عفى الله عنك ولسيده الخيار بين أن يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه وبين أن يفديه بالأقل من قيمته أو أرش جنايته مخير بين أن يسلمه المجني عليه أو يفديه بالأقل من قيمته أو الجناية فإن كان مثلا الجناية قدرناه 10,000 ولما الجناية التي جنى العبد 10,000 قدرت ولما نظرنا إلى ثمن العبد وجدنا ما يساوي 8,000 يسلم العبد يقول أنا باقي لي 2,000 يقول ما خلاص هذا الجنى عليك خط أما إذا كان بالعكس كان الجناية 8,000 وثمنه 10,000 مخير بين أن يسلمه 8,000 ويبقى الرهن أو يسلمها العبد فيبيعه ويأخذ حقه ويسلم على فيه نعم أحسن الله قال في الشرح فإن فداه فهو رهن بحاله لأن حق المرتهن لم يبطل وإنما قدم حق المجني عليه لقوته قدم نعم أحسن الله عليك فإذا زال ظهر حق المرتهن وإن سلمه بطل الرهن إيش فإذا زال ظهر حق المرتهن وإن سلمه بطل الرهن عفوا الله عنك ظاهره أنه ما يضع قيمة مكانه لأنه ما تسبب إذا كان العبد هو المتسبب والمالك ما له دخل في هذا اعتدى هذا العبد سلمه خلاص انتهى ما بقي بطل الرهن نعم قال أحسن الله إليك وإذا حل الدين فلم يوفه الراهن بيع ووفي الحق من ثمنه نعم إذا حل الدين ولم يفر الرهن الدين يباع من قبل الحاكم، قدم شكوى للحاكم الشرعي والقاضي فيباع الرهن ويفى ويستوفي حقه، فإن كان مماثلا لحقه سلمه إياه، وإن كان أكثر ثمنه أكثر أخذ حقه والباقي رد على الرهن، وإن كان أقل سلم له قيمته والباقي يبقى في ذمة الرهن. نعم. وإذا حل الدين فلم يوفه الراهن بيع ووفي الحق من ثمنه وباقيه للراهن، وإذا شرط الرهن أو الضمين في بيع فأبى الراهن أن يسلمه وأبى الضمين أن يضمن، خير البائع بين الفسخ أو إقامته بلا رهن ولا ضمين. نعم. إذا باع سلعة وشرط رهن أو شرط كفيل ضمين ثم باع وامتنع قال أنا ما أعطيك رهن ولا ما أعطيك ضمين، قال أنا اشترطت عليك إنك تعطي الرهن، قال أنا ما أعطيك رهن ولا ضمين، يخير المشتري إن أحب أنه يبقى بدون رهن وضمين وإلا فسخ البيع. نعم. أحسن الله. قال باب الصلح. بارك الله. خلاص بطل الرهن ما يلزم. نعم. يبقى الدين بدون بطل الرهن ما يلزم. ها المكفول مريض يحبس حتى يسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، عرضه يشكى يقال ظلم لي حقي وعقوبته حبس، يعني المواطن يحبس حتى يسلم. إذا كان غارب نعم يسلم، يحضره فإذا حضر خلاص، فإن لم يحضره ما دام كفيل غارب. إذا كان مماطل وله كفيل، كفيل جاء وحضر قال هذا صاحبكم خلاص ما عليه، أما إذا لم يحضر يطال. نعم. وإذا حضر يقال سلم ولا حبس ولا يحبس ما دام أنه مماطل ملي. صلى الله عليه شيخنا. قال ومن كفر بإحضار من عليه دين فلم يحضر لزمه ما عليه. نعم لزم ما عليه لأنه غارب يلزم، يقول حضره ولا سلم معه. قال يا شيخ من كفر بإحضار يا شيخ إحضار من عليه كفله بإحضاره قال بإحضار من عليه مع ضمانه، يعني هو التزم بإحضاره وضمانه ما عليه، التزم بالأمرين كما سبق في العبارة السابقة. نعم. بالضرورة يجوز رهن ما بالضرورة يرهن ما لا يجوز بيعه لا ما يجوز لو وقت قليل ما في ضرورة. نعم.